الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله على وحدانيته جل وعلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. علانيته وسره توالد علينا منك الآلاء والنعم فلا رب لنا سواك ولا إله غيرك. لك الحمد كما تقول لك الحمد كما تقول ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا. فاغفر لنا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نديد له ولا نظير له ولا وزير له ولم يتخذ في ملكه صاحبة ولا ولدا. ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وخير ما في ملكه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من رب العباد جل وعلا. فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه يا من بحثت عن العطور فخيما ليكون عطرك بين الأنام فخيما. هل لي بأن أهديك عطرا فاخرا وهو الدواء إذا ما غدوت سقيما. هذا كلام الله في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، مواصلة لمن قطع من حديث في الجمعة الماضية، فإن الناس في هذا الزمان وما أحوجنا جميعا إلى النصائح والتوجيهات التي هي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن الله عز وجل قد جعل لنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام نورا وضياء وهداية للعالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأي نعمة أفضل من ذلك يا عباد الله؟ ما زلنا أحبة الكرام مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده الإمام الطبراني عليه رحمة الله في الأوسط. قال عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا الحديث أحبتي الكرام في معجم الطبراني من رواية الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما أعظمه من حديث، وما أجملها من وصايا، وما أعظمها من تنبيهات. والصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي يروي لنا هذا الحديث، وهذا من فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة جمعاء. وجبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام معلما ومنبها. وهذه الوصايا وإن قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها موجهة لنا جميعا، ونحن في هذا الزمان ما أحوجنا إلى هذا الأمر العظيم. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. وتحدثنا عن ذلك أحبتي الكرام في الجمعة الماضية، فإن هذا الموت يأتي بغتة، وإن الله تعالى قد حكم به على العباد: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هكذا يبين الله سبحانه هذه الحقيقة العظيمة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهؤلاء الذين أجرموا، الذين لا يحبون كلام الله، الذين أعرضوا عن دين الله وعن ذكر الله، لذلك قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. وقال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. عش ما شئت فإنك ميت. وما أجمل أن يعيش العبد أحبتي الكرام في رحاب الله مع القرآن والسنة على فهم سلف هذه الأمة. أقف أحبتي الكرام في التوجيه الذي يليه في هذه الخطبة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قاله جبريل عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال له: واحبب من شئت فإنك مفارقه. نعم والله، هذه حقيقة عظيمة. احبب من شئت فإنك مفارقه. إذا أحببت الدنيا فإنك ستفارقها، وإذا أحببت الأموال والأولاد فإنك ستغادرهم، وإذا أحببت الأوطان والأصحاب فإنك أيضا ستفارقهم. أحبب من شئت فإنك مفارقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: تبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع المال والأهل بعد أن يدفنوك وبعد أن يكملوا المراسم، يرجعون إلى أهليهم، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. فيا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أحبب من شئت فإنك مفارقه. ويا بشرى أحبتي الكرام من كانت محبته لله، ويا بشرى من أحب لله وفي الله، فإن هذه المحبة تنفع صاحبها وترفعه يوم القيامة. وما أكثر المحبات وما أكثر الذين يحبون، ولكن شتان بين من أحب لله وفي الله ومع الله، وشتان من أحب لغير ذلك. يا عباد الله، سبحان الله، إن الذي يحب في الله سبحانه هذه المحبة تنفعه يوم القيامة. إن من أحب في الله فإن هذا الشخص بعد وفاتك يدعو الله تعالى لك ويتصدق عليك، وإنها أجور عظيمة تجدها عند الله تعالى يوم القيامة. وإن هذا الذي أحببته في الله ربما أدركتك الشفاعة به، كما في حديث البخاري عندما يدخل أهل الجنة الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها. يقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فيقول الله لهم: اذهبوا فمن وجدتموه في النار فأخرجوه. شفاعة عظيمة ينالها أهل التوحيد والإيمان، لذلك يبكي أهل الكفر والعصيان. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فإن الصديق الحميم الذي يراقب الله سبحانه والذي يوحد البارئ جل جلاله ينفع الله تعالى به يوم القيامة. ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فيا بشرى من أحب في الله، ويا بشرى من كان أصدقاؤه في الله سبحانه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أحبب من شئت فإنك مفارقه. وإنها رسالة عظيمة إلى أولئك الذين أحبوا أقواما فعظموهم وقدموهم على أمر الله سبحانه. إن لله أمر، وإن لله توجيه، وإن لله شرع. فإن من الناس من يحب أقواما فيرفعهم مقاما عليا حتى يقدمهم على دين الله وعلى شرع الله. لذلك هذه من المحبات الباطلة التي تنقلب عداوة يوم القيامة. نعم والله، يندم الإنسان أشد الندم إذا أحب أقواما فقدمهم على حب الله وعلى دين الله وعلى شرع الله. والله تعالى يبين لنا ذلك في كتابه، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. تنقلب هذه الصداقة إلى عداوة. نعم والله، وإن الإنسان يوم القيامة إذا أدخله الله تعالى الجنة وله من أهل الصداقات الباطلة من ذهب إلى النار،

مرغبا إلى الآخرة ورضوان الله سبحانه وتعالى. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارق، احبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. ما أحوجنا إلى هذه التوجيهات العظيمة، خاصة في مثل هذه المواسم، ونحن نستقبل شهر رمضان، ضيف كريم وشهر مبارك فيه الرحمات من الله تتنزل، والجود من الله تعالى على العباد يتوزع. فيا بشرى من أدرك رمضان، ومن أدركه رمضان فغفر الله تعالى له وتجاوز الله تعالى عنه. عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يرغب في الآخرة ويزهدنا في الفانية. ونحن في هذه الأيام قد أوشك شهر شعبان على الانتهاء، وإن الله عز وجل جعل للعباد مواسم للطاعات والمغفرة، وإن الله عز وجل بين أنه يريد أن يرحم العباد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أحبتي الكرام، بعد يوم أو يومان فإن هنالك رحمات من الله تعالى تتنزل. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله، انظروا أحبتي الكرام إلى هذا الأمر العظيم، إن الله يطلع على عباده، وفي رواية يطلع على قلوب عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاح. سبحان الله، في ليلة النصف من شعبان، وهذا بعد أيام قليلة يا عباد الله، يطلع ربنا سبحانه على هذه القلوب وينظر الله تعالى إليها، فإن هذه القلوب هي محط نظر الله تعالى إلى عباده. لا ينظر الله تعالى إلى ألوانكم، ولا إلى أجسامكم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يطلع الله تعالى على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لهم ويتجاوز عنهم. وإن مغفرة الذنوب قبل رمضان هي بداية التوفيق، وهي مظنة الهداية، فإن الذنوب تمنع العبد الخيرات، وتحول بين الإنسان وبين مرضاة الله. لذلك عندما أراد سليمان عليه السلام أن يدعو الله تعالى، سأله أولا المغفرة، قال: رب اغفر لي. لماذا؟ لأن الذنوب وعدم المغفرة تحول بين العبد وبين ما يريد، تحول بين العبد وبين الطاعة، تحول بين العبد وبين التوفيق إلى الخير. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فاستجاب الله تعالى دعوته. فأن يغفر الله تعالى لك قبل أن يدخل رمضان، إنها بداية موفقة، وأي خير ونعيم أكبر من ذلك؟ يطلع الله تعالى على القلوب. وإن الله تعالى إذا علم أن في قلب العبد خيرا وفقه الله تعالى وأعانه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاح، إلا لعبدنا شرك بالله أو عبد له شحناء. يريد الله تعالى منا أحبة الكرام أن نصلح ما بيننا وبين الله، وأن نصلح ما بيننا وبين العباد. فمن أصلح سره أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله تعالى ما بينه وبين العباد. إلا لمشرك فإن الله تعالى لا يقبل إلا التوحيد والإيمان، كيف لا وهو القائل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يريد الله تعالى من العباد أن يوحدوه، وهذا هو الأمر الذي من أجله خلق الله تعالى الدنيا بأسرها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وعندما ذكر الله تعالى أنبياءه ورسله في سورة الأنعام قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال، ولا يغفر الله تعالى لصاحبه أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أحبتي الكرام، إنها دعوة إلى توحيد الله في المقام الأول، إلى أن نتعهد قلوبنا هل نحن مؤمنون حقا؟ هل وحدنا الله؟ هل عبدنا الله عز وجل حق عبادته؟ سبحان الله. لذلك على العبد أن يجدد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مع أنهم مؤمنون وموحدون، إلا أن الله تعالى أمرهم مرة أخرى. كيف لا والله تعالى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام لا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذا من؟ هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أن تصلح ما بينك وبين الله، وأن تصلح ما بينك وبين العباد. وما أدراك ما الخصومات، وما أدراك ما المشاحنات؟ خصومات بين الدول وبين الأحزاب وبين الجماعات وبين الأنساب وبين الأرحام وبين الجيران، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. هذه العداوات أحبة الكرام وهذه المشاحنات عليك يا عبد الله أن تنقي منها قلبك، أن تعفو عمن ظلمك، وأن تتجاوز عمن أساء إليك، وأن تحسن إليه إن كنت تريد دعوة الله ومغفرة الله. فإن الله تعالى لا يغفر للمشرك، وإن الله تعالى لا يغفر في هذه الليلة للمشاحن. ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ترفع الأعمال إلى الله تعالى كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء. يقول الله تعالى انظرا هذين حتى يصطلحا، أخرا هذين حتى يصطلحا. وحدوا الله تعالى واعبدوه، واتبعوا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتصافوا وتآلفوا وتكاتفوا، وإنها لفرصة عظيمة إلى الوجهاء وإلى الذين يصلحون بين عباد الله. عليكم يا عباد الله أن تصلحوا بين المتخاصمين وأن تجمعوا بين المتنازعين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دعوة عظيمة لفعل الخيرات وصفاء القلوب والإقبال على الله تعالى في بقية هذا الشهر. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نعوذ بك اللهم من حياة على غرور، ومن موت على غفلة، ومن منقلب إلى حسرة. فثبت اللهم على الحق قلوبنا وعلى الصراط أقدامنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. نسألك اللهم الميتة الحسنة وحسن الخاتمة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. شيخ فاضل وأخ كريم معنا في هذا المسجد من جيران المسجد ومن أصحاب هذا الحي، فقد من أسرته شخصين. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما. اللهم اجعل في قبرهما الضياء والنور والسعة والحبور. إنك ملك عزيز غفور. اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات تجاوزا وغفرانا. اللهم وسع لهما في قبرهما. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا مولانا، اللهم اجعلهما في طلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارض عنهم اللهم ارض عنهم يا ربنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم رب وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.